بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. Thank you. قال أصحابنا لا يجب بطل فضل المال بالفلاح كما ذكرنا لكم أحدنا أن يكون ماء آخر يستغنى به، الثاني أن يكون البرد لحاجة الناشئة لا لسقي الزرع، الثالث أن لا يكون مالكه مبتدئا، بل الظاهر أنه أيضا لا يمنعه من يسقي الزرع، يأخذ حاجته من سقي الزرع ثم يترك الباقي. قال رحمه أن المذهب الصحيح أن من نلع في مده ماء صار مملوكا له، وقال بعض أصحابنا لا نملكه، أما إذا أخذ الماء في إناء من الماء المباح فإنه يملكه، فهذا هو الصواب. وقد نقل بعض أصحابنا وقد نقل بعضهم الإجماع عليه، وقال بعض أصحابنا لا يملكه بل يكون خصم، وهذا غلط الله ما تجد غيره. يعني هل يجوز شراء جبلات المياه؟ نعم يجوز، نقل على ذلك الاجماع وكتاب في ذلك ضعيف، والمقصود بالنهي عن الماء الذي يجرون من ابار الانهار، وان نبع في جنبه فيكون هو اولى به، وما زاد عن حاجته يجوز. اما ما وضعه في الاوائل فانه يختص به الى خلاف النظر. فأما قوله لا يباع فضل الماء ليباع به الكلف، فمعناه أنه إذا كان فضل ماء بالكلف كما ذكرنا، وهناك كلف لا يمكن رعيه إلا إذا تمكنه من سقي الماشية من هذا الماء، فيجب عليه بذل هذا الماء للماشية إلى آخره، فيحرم عليه بيعه، لأنه إذا باعه كأنه باع الكلف المباح للنزل به الذي ليس مملوكا للبائع. وسبب ذلك أن أصحاب الماشية لم يبذلوا الثمن في الماء لمجرد إرادة الماء، بل يتوصلوا به إلى رعي الكلب، فمقصودهم تحصيل الكلب، فصار ببيع الماء كأنه باع الكلب. وقال أهل اللغة: الكلب مهزوم مقصود، هو النبات سواء كان رطبا أو يابسا، أما الحشيش والغشيم فهو مختص باليابس، وأما القلى فمقصود غير مهموس، والعشب مختص بالرطب، ويقال له الرطب أيضا. هذا يفهم منه أنه من أولى لا يمنع الكلب ولا يجوز بيع الكلب، ولو كان في أرضه فإنه تقدر حاجته وحاجة مواشيه، ثم بعد ذلك الناس الشركاء إلى الكلب، العشب لم يملكه الله سبحانه وتعالى، فلا يمنع امرائه. ومن سبق اليه فهو حق به، وما كان في ارض فلا بل مملوكة لاحد ولم يعطيها احد، فمن سبق اليه اخر. هذه فان كان بعض الناس يدعي انها حق له ولمرجلاته ونحو ذلك فلا يلوم منه هذا الا لحياه الارض الصحراء لا تملك بمجرد وضع حدود على مساحات هائله، لابد اما ان يبنيها واما ان يزرعها فيملكها للحياه. اما اذا كان يتركها في الاوائل ولم يبنيها ولم يبني عليها لم يملكها، ولا هو ولا عائلته ولا قريبته حتى لو كانت من جوار مساكنهم حتى يدخلها أرض الصحراء، لا بد أن تفرق كل من فما نبت فيها من عشب وما نبت فيها من نبات فهو مباح لمن أراد وسبق عليه، كما أن هذه الأرض مباحة أن يحييها كل من سبق إليها، ولا أستقيم إلى إذن الإمام على الصحيح بل الصواب من أحوال الحياة، وذلك لأن الاستمرار في فيها المواد، فمن سبق إلى أرض منها تمكن من فيها إذا كان أذن الإمام أو لها، وبالتالي ما يؤخذ عليها من أجر أو من قيمة بعد ذلك وهي الأرض الصحراوية لم يعمل من فعل فيها الدولة شيئا، لم يدرس أهل هذا المبلغ كان هذا من الصحف. حتى كانوا قد فعلوه زي ده لو كان يأخذوه فأعلموه. أما قوله لنا عن بيت الأرض الذكر معناه لنا عن إدارتها بالذكر، وقد سبقت المسألة واضحة لجبال إدارة الأرض، وذكرنا أن الأمور المزودون بإدارتهم والجبال ونحوها. أولون نهي تأويلين أحدهما أنه من يجزئ ليعتاد إعارتها وإقاق بعضهم بعضا، هذا في هذا الحديث. والثاني أنه من فعل إدارتها على أن يكون لمالكها قطعة معينة في المزرعة، وهو منع المزارع الساخنة التي يشترط فيها ماء على المائيات والجراوي مثلا، أو قطعة معينة من الأرض قد تسلم هذه ولا تسلم الأخرى، فيكون به ظلم ولم يزارعه بنسبة من الأرض، إنما زرعه على قطعة معينة. وكما ذكرنا أن هذا الثاني المصرح فيه في الولايات المتقدمة المزارع الساخنة، وكما ذكرنا أنها أصل بطلان تحديد أحد الشريكين نسبة ثابتة في أقصد التحديد القدر الثابت في الشركة أو المضاربة أو المزارعة دون ارتكاب إلى نسبة مما خرج من هذه الأدوات. وذكرنا اتفق العلماء على أنه لو اشترط رأس صاحب رأس مال قدرا ثابتا دراهم ثابتة عدد معين من الدراهم أو استعرض ذلك المضارب بطلت المضاربة وكانت مضاربة جزئة، وكذا اشترط أحد الشريكين. أصل هذه المسألة هي المزارعة الفاسدة التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، وهي أن يكون هناك جزء من الأرض مخصص للمالك أو للمزارع أيهما، ولا دخل له لباقي الأرض تمتلك أو لا تمتلك. فهذا هو النهي الذي يفسد المزارعة. وفي أول الإسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرغبهم في بذل إخوانهم، فمن كانت عندهم أرض فليزرعها أو يمنحها أقساط ولا يبيعها بإحرص إلا إذا لم ينفع لها، لأن الأرض بإحرص تأجرها. فهذا من باب الإحرار أو المزارعة الفاسدة، لكن الظاهر في عموم الحديث نهى عن ذلك الأرض بإحرص هو أنه على سبيل التنزيل لدلالة الأحاديث المصرحة بجواز إدارتها بالذهب والفضة كما صرح به رفع بن قال وقوله نهي لنا عن ضراب البحر عن بيع ضراب البحر ضراب الجمل قال لنا عن بيع ضراب البحر معناه عن قدرة الضراب وهو عسل البحر عسل البحر مذكور في حديث عمر عن عسل البحر. قال وقد اتخذ العلماء في إزالة البحر وعينه من الدواب للضراب البحر هو ذكر المراشي ونحوها ذكر الإبل الجمل ذكر الغنم ذكر البقر والجاموس وأدى بالضراب للضراب عن يطأ الناس لتحمل هذه الناس. قال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وآخرون استئجاره لذلك باطل وحرام ولا يستحق فيه عوض، ولو أنزاه المستأجر لا يلزمه المسمى من أجرة ولا أجرة مثل ولا شيء من الحمل. يعني أنزاه جعله لطف إناثا الحيوانات ماشي يعني استأجره وفعلا استنفع بهذه المنفعة انتفع بهذه المنفعة وأنت جعله لطف إناثا مراجمة إناثا. وقالوا لا يستحق الأجر المتفق عليها ولا أجر مثل ولا شيء من الحمل، قالوا لأنه غرض مبذول وغير مقدوم على مثله. وهذا قد يؤخذ من عليه أنه في زماننا قد أمكن أن يوجد توحيد صناعي أن يجعل هذا الماء هذا المني يكون في أواني في فقر مثلا ويوضع في رحم يعني جنب الحيوانات المنبوذة في الفقر، فهل ان على التعليق المذكور يكون الامر جائزا لانه محدد ومعلوم ومقدور عليه، ولكن الحديث عام والله على اعلم ان هذا الموضوع فيه ان يكون جائزا للبدء. قال جماعة من الصحابة التابعين عليه والآخرون يجوز الاستئجار بالضراب مدة معلومة أو بضربات معلومة، أن الحالة تبدو إليه وهي منفعة منصوبة، وحمل النهي على التمديد والحث على مكان الأخلاق كما حمل عليه ما أنفع له به من النهي عن تجارة الأرض. حقيقة النهي عن تجارة الأرض ورد الملكس ويبين المحتمل، وهناك ما دل على جواز التجارة من أحاديث صحيحة فيها أنه لا بأس بإشارتها بالدوام والتبذير، كما أنه لا بأس بمزارع فيها بالنسبة لما يخرج منها كما بعده النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الخير. أقول ما بذلك، وبذلك الاحترام بذلك الضعيف، يعني يمكن ان ينهى اشياء بعضها محرم وبعضها مكروه، ليس لاجل ان بعضها قد صرف عن طريقه بدليل اختص به، لا يكون ذلك دليلا على صرف كل ما ورد، انما يصرف ما ورد به دليل صارف واصابه من التحريم الى الكراهه ويبقى الباقي على التحريم. إذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن جملة الأشياء يمكن أن يكون بعضها محرما وبعضها مفهوما، لا يلزم أن تكون كلها لدرجة معينة. وذهب الإمام أحمد إلى جواز أخذ التكرار دون اشتراط، وهو جمع أثر بين الأقوال المختلفة لا يستلزمه على سبيل الاشتراط. إن أخذ أن أعطاه شيئا من باب الإكرام والإحسان لمن أحسن إلينا فذاك حسن، هذا الذي ينبغي أن يكون وأن يفعله الناس. وأصحاب الدخول يقولون نحن مربين لهذا الضرر، فليفعل ذلك بنية منفعة المسلمين وما أعطاه الناس فذاك حسن، والله عز وجل يبارك له فيه. ومثال هو النبي صلى الله عليه وسلم فيه السعة وفيه الخير للجميع. قال مسلم حدثنا يحيى بن ماهي قال طلبت على مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكذب ونهى البغي وعنوان الكاذب. ابن مسعود مثل قال مسلم حدثنا عن محمد بن خالد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن قال كان السائل بن يزيد يحدث عن واقف بن خليل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صبر كسب نهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجاج. عن واقف بن يزيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خليل ونهر البغي خليل وكسب الحجاج خليل. عن سلامة بن جبير قال حدثنا حسن بن معاوية قال حدثنا معقل عن ابي زهير قال سألت جابرا عن سنة الكلب بس النور قال جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال النووي باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكلب ومهر الغريب والنهي عن بيع السنين. قال أما النهر الضريح فهو ما تأخذه بالثانية على الدين سماه مهرا لكونه على صورته وهو حرام بإجماع المسلمين. النهر الضريح حرام لا يحل أن تتملكه البريح الثاني، حرام بإجماع المسلمين. قال وأما حلوان الكاهن فهو ما يقطعه على كهانته يقال منه أن تكتبه حلوانا إذا أعطيته. قال العربي وغير مفهوم من حلاوته صبي للشيء الحر من حيث أنه يقول سهلا بلا كلفة ولكن في مقابلة مشقة قالوا حدوته إلى عمرو كما يقال عهدته إلى عمرو بعد. قال أبو زيد والمعروف قد روان أيضا على غير ذلك وهو أن يأكل ظل مهرب نفسه بنفسه وذلك عيب عند النساء. قالت المرأة تأتي قمد أخذها لا يأكل الظلوان عند نفسها. على الحقيقة ظلم للمرأة أن يأكل مهرب نفسها لا يأكل ظل مهرب نفسه هو ملك لها يا صاحبة القبة. وقد ذكر إلى عبد الزواج في مقابلة هذا فلا بد أن تتملك هي ذلك المعصر. قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن. قال بغوي من أصحابنا والقاضي اليوم أجمع المسلمون على تحريم العنوان في الكافر إنه يوضع عن محرم وإنه أكل المال للبعض. وكذلك أجمع على تحريم أجرة المغنيات لله ومالحة المعصر. أما الذي جاء في غير صحيح مسلم من المال عن كسب الماء فالمراد فيه كسبهن من الزنا شرعي لا بالقصد والسياق في المحيط. قال الطويل قال ابن العربي والقال القران الكارم السمع والصغير. قال ابن الطويل وقران العطاء ايضا حرام. الفرق بين الكاهن والعطاء ان الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار، والعقاب هو الذي يدعي معرفة الشيء المسلوب ومكان الضال الذي نحويه من الأمور. هكذا ذكره القرطبي في معالم السنة في كتاب النور، ثم ذكر في آخر الكتاب أصغر من هذا فقال: إن الكائن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن. قال وكان العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور، ومنهم من يزعم أن له فضاء من الجن وتابعه تلقي إليه الأخبار، ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم مخطئ، وكان منهم من يسمى عرافة وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقيها كالشيء يسرق فيعرف المغمور به السبب. فهم مرأة جديدة فيعرف من صاحبها ونحو ذلك من الأمور. ومنهم من كان يسمى بنفس ومنهم من كان يسمى بنفس كائنا. قال وحديث النهي عن اتيان القرآن يشتمل على النهي عن هؤلاء كلهم وعلى النهي عن تصريحهم والرجوع إلى قولهم. ومنهم من كان يدعو الطريق كائنا وربما سماه أعرابا فهذا غير دائم في النهي. هذا آخر كلام الإمام هذا أكبر من المقطع. قال الإمام حسن المعظيم من الصالحين في آخر كتابه أحكام السلطانية يمنع المغتسل من يغتسل بالكهانة والله ويؤدب عليه آخر من المعصر له يعني الله. فهذا دليل على تحريم الله عندهم قد تلاقوا نقل الإجماع على تحريم القدرة المغنية من الإمام البغي والقاضي الراوي رحمه الله تعالى وهما من علماء الأقصاء العارفين بمذاهب العلماء المبتدئة. فلا يختلفون في تحريم قدرة المغنية. وكان تمثيل ممثلا في زماننا فهذه الكتب محرمة لأنها إعانة على ما حرم الله سبحانه وتعالى وسماع للكذب وسماع بما حرم الله لا تستحق أجرا معه. فكل هذا فرع على النهي عن الثمن النهي الضريب. وكذلك أخذ الأجرة على الطقس لأنواعه المبتدئة في زماننا فإنه أخذ أجرة على التعامل والغير ذلك والحركات المتضامنة. فكل هذه الأموال أموال لا يجوز تخصها وهي في الحقيقة بعد التوبة إلى الله عز وجل الترد إلى أصحابها كما أذهب إلى ذلك دخول أهل العلم من بين أموال الأعمال محرمة والكسب محرم معناه أن الكسب لا تتملك. فهل ترد إلى أصحابها؟ الصحيح نعم لأن الشرع لم يجعل عقوبة مالية على الزنا وغيره كذلك مما لا يوجد عليه قوة مالية. فإنما إما حد أو فعليه ولا يجوز أن نضيف إلى الحدود عقوبة مالية للمضي حتى نقول يعاقب الزاني لأنه بذل هذا المال. هل الصحيح أنه يرد إليه إلى باب الوفاة عنه إلى باب الزاني ولا الشيخ بالذات من تيمية رحمه الله إلى أنه يتبناكم من الزاني ولا يرد إلى الزاني لأنه يستمر به على ما حرم الله سبحانه وتعالى. ما ينفق في مصالح المسلمين وهذا ما كان وجيها من جهة النظر المصلحي إلا أن الأصل أن المال إذا قلنا بالبطلان العقد لن ينتقل منه من الجار إلى الجار وعقوبته بأخذ ماله ليست مشروعة. هذا ما لم يقل بمثله العقد الصحيح حتى ولو أخرجه هو بالرضا فإنه طالما كان بعقد باطل ومحرم فإنه لم ينتقل من ذلك وبالتالي فله أن يأخذ ذلك النذر الثانية ويطلب من توبة. وما كان من أمور دون الحدود إن رأى الإمام أن يعذر أصحابها بالمال فذاك خلاف مشهور بين العلماء الراجح مشهور عليه التعذير بالمال الله أعلم. فأما أن يتصدق هو به أو تتصدق به إذا عجزت عن ربه أو لا تعلم عين من أخذ منه المال بعد توبتها كالمؤثرين والمؤثرات والمغنيين والمغنيات لا يدرون من الذي أخذ منه هذا المال بعينه فهذا يتصدق به عنهم عسى أن يكون سببا في توبته من الله سبحانه وتعالى. وكان كل المهن المعينة على أو كل المهن المحرمة في ذاتها كل حلوان كاهن وأمر ضريح كله يكون باطلة ومحرمة يكون محرمة كأخذ القدرة على عزل الموسيقى وأخذ القدرة على نحو الثلاثين وأخذ القدرة على كتابة الربا كل العقود المحرمة الباطلة المال الذي يؤخذ عليها محرم وباطل أيضا لا يتبدل حرمة المال معناه أنه لا يجوز له أن يتبدل وعمله بدل ومنه عمل وصف الشعر النساء في جماله الرجل كان يصف الشعر النساء لأنه يأخذ القدرة على النظر إلى شعرها ووضع يده عليها وقصه وتحسينه ونحو ذلك بمباشرة المعصية فهو من جنس نهر الدين. وحرمة كان من يمشي أخذ القدرة على معرفة حظك اليوم ومعرفة التنبؤات بالسنة الجميلة تنبؤات السنة الجميلة التي تدعى كل عام. وكما ذكر الأئمة أن هذا اسم الجاهل والعراف وأن كان يدعي معرفة الأشياء المستقبلية أو يدعي النظر في النجوم أو يدعي معرفة ما وقع بالفعل لمقدمات قضية ليس كالذي يبحث عن الشيء المسروق ويتتبع آثاره مثلا فيأخذ البصمات الشرطي مثلا الذي يقوم بهذا العمل أو يسأل من يظن به فعل هذه السرقة فيبحث عنه هذه أسباب معذرة. أما من يدعي معرفة مكان الضابة الشيء المسروق لمقدمات قضية وادعاء رأيه من الجن أو رفيق من الجن كما يقع كثير من المسلمين من زماننا المعاصرين وهم كهان وعرابون ويصدقهم كثير من الناس بالباطل ويدعون ان معهم جنا ويقولون بل معي جن مسلم ويقولون هذا مما اباحه بعض العلماء ونص عليه شيخ الاسلام ابن تيميه لانه استعمال المباح المباح وهذه الثقافات الباطله التي لا يدل عليها كلام اهل العلماء. افلا يكون معرفة مكان الضال أمرا مباحا والعلماء قد نصوا على أن هذا تعريف أعراف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أن أنت أعراف أنه كائنا قد كفر من أنزل عنه أن أنت أعراف أنه كائنا قد تقبل له صلاة وقائنا عليه. فهذا الأعراف معلوم أنه يعين على شيء مباح وهو أن يصل الإنسان إلى مكان قبلته وأن يصل إلى الشيء المسلم وكونه مسلم او كافر الجن الذي معه انما يخدعون به الناس هذا اثر لو اتيت الى يعني في بعض البلاد مثلا مخبرين سريين خاصين يبحثون عن الاشياء المسروقه. الشرطه هناك في بلاد الغرب خاصه، ويمكن ان تكون شركات امن خاصه في زمانهم، وقريبا سوف يخصصون ذلك، سوف يوجد شركات خاصه للبحث عن الاشياء المسروقه. فمثل هذا لو ان رجل عمل هذا العمل كان هو مسلما كان او كافرا، هذا لا فرق فيه بين المسلم الكافر، ان كان المسلم امنا واكثر يعني احتياطا يعني فيما يحل ويسمع في المعامله، لكن عموما اذا تعاقد مع الكافر على عمل مباح تاخر الشر. فلا فرق بين ان يكون الجنين مسلما وبين ان يكون الجنين كافرا اذا كان عمل مباح. وعند عامة العلماء أن هذا عمل محرم يريدون ذلك إتيان الكهان عملا محرما، وكذلك يريدون أخذ الأجرة على ذلك عملا محرما، فالذي يدعي أنه يعرف حقيقة السحر الذي فعل بفلان عن طريق رأيه من الجن وقرينه من الجن ولكن إنه مسلم ويأخذ الأجرة على ذلك وهو من قران الكاهن الذي لا يجوز أن يعطيه أحد أجرة عليه. كما ذكرنا دعوت الناس بمثل هذه الامور، وقد دخل الجهاله في ما يدعيه كثيرون من علاج القران بهذا الزعم الباطل. اما كلام شيخ الاسلام الجامعه رحمه الله فهو محمول على ما اذا فعل الجني شيئا بغير طلب ولا استخدام من صاحبه فانتفع به لم ينتفع، واذا فشيخ الاسلام رحمه الله يعيد هذه الامور ايضا كان وقد نص هو على امر العراف الذي يدعي ان الضار والشيء المسلوك ومكانه بهذه المقدمات، واخبر انه يشمل المهجم والضماد والعراف والجاني ان كل هؤلاء الاخرين في نوم من اتى عرفه غير مصدقه، وهو يعلم بلا شك انه يعلم بعض الاشياء مباحه للانسان وهو انه يريد ان يعرف الشيء فلا مستحب، فقد يكون واجبا اذا علمت انا مكان الشيء المسلوك واعرف صاحبه هل يجوز لي ان اسلوك؟ يجب علي ان اخبره، وهذا يلزمه ويستحب ان اعاونه بجهدي في البحث. فاذا كان الامر كذلك لم يجوز ان يقال شيخ الاسلام يجوز كما يزيد الجهد. لذلك نقول أخذ القدرة على ادعاء معرفة الأمور الغيبية سواء كانت مما يقع في المستقبل أو مما وقع بالفعل وخفي على الناس، ولكن يدعي معرفته بأمور خفية مثل ادعاء الإخبار عن الجن ونحو ذلك فهو أمر محرم بلا خلاف بين أهل العلم والخبر. وكما ذكرنا الكافر مسؤول محرم ادعاء ان له راي من الجن، كما ذكرنا مسلم او كافر يخبره عن هذه الغيبيات لا يجوز ولا يصدق ولا يجوز متابعته مع ذلك. الناس في هذا موهومون وهما عظيما، خصوصا حين يخدعون بقراءه اشياء من القران فيقولون ويجزمون بما يخبرهم به هؤلاء العرافون، يقولون عليه خمسه من الذنوب، عليه سته، معمول له عمل في المكان الفلاني، فلان الفلاني عمل له عمل، فلان الفلانيه هي التي خرج بالسحر، وكل هذا من تصديق الكهان والعراف، مما لا يجوز. فلا تعلمون فلا تصدقون، واذا لم تقبل صحيح صلاه او توبه. كل ما كان من مباشره فعل محرم فالعقل عليه محرم. مباشره فعلا محرم. فالعقل عليه باطل ولا يستحق يقول كما ذكرنا الكتابه كتابه الربا لها، والا موظفو البنوك الذين يعملون في الحساب وكتابه الودائع الربويه او القروض الربويه المسماه عندهم بالائتمان وكل المعاملات الربويه الاخرى فاجرهم محرم لا يستحقون. وكذا العمل في صنع الخمر الذي يعصر الخمر يعصر العلم، لكن هذا فيه اختلاف بين العلماء في صحة العقد على ذلك بناء على بيع العلم بما يتفقه الله، فإذا عصر عصير علم وليس أنه يقوم بتأخير هذا العصير مكان الجزء الذي يختص به عصر مقام ملعون لا شك أنه ملعون وبيع العنب لما يتخذه خمرا محرم كذلك وصاحبه قد تطحن النار على بصيره لكن لم يظهر أن مثل هذه الأعمال يؤمر من عملها بالتوبة من الله والعقد صحيح لأنه لا يبدأ منه فعل الخطأ. الحمد لله على عشان لا أعيان أخرى إحنا نتبع على مسألة معينة نقول عقد محرم فعل نفسه محرم العقد عليه لا يمكن نتبع على فعل نفسه ممكن يكون مباح من وجه ومحرم من وجه وهو يعلم أن نستعمله بالحرام فنقول الصحيح في هذا أنه يستحق الأجر على ذلك ويؤمر من غسل له الإله بالدولة أما الذي يقوم بتخمير العصير وتخميره إلى الخمر يقوم على هذا الجزء من العمل وبعد ذلك نقل الخمر مثلا نقل الخمر من نجاة إلى آخر فهذا لا يستحق قدر المحتاج نفسه محرم من جميع الوجود لا يمكن أن يتصور فيه وجه الله قلنا من قبل أن بيع العنب بما تكون خمرا صحيح مع الإثم يأخذ ثمن العنب ويؤمر آخر العنب بأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وهذا الذي تكلمنا عنه من سبب كتاب الزنا قبل ذلك من هذا نقول مثلا المرأة التي تصفي شعر النساء المرأة وهي تعلم أنهن تبرزن وهي تصفيها إذا أمر به أمام الرجال فالصحيح في هذا أنها تستحق القدرة وفي نفس الوقت تأثم بإعانتها على الإثم والرجال لأنها تعلم أنها تستعمله لغير زوجها ولو أنها صفقته لمن تستعمله لزوجها فذاك جائز وليس بمحرم عليها كما تصف الشعر محجبة أو منقرة وأما أخذ القدرة على يعني على لبس الحواجب على النمص وعلى الوشم فهي أفعال محرمة والعقد عليها عقد محرم لا يستحق أجرة مالية وهذا يترتب عليه أنه لا يجوز له أن ينتفع بهذا المال ولا أن يتعامل معه في نظر البغي وعنوان كامل لا يجوز أن آخذه من البغي في ثمن طعام أو شراب أو أجرة تقضيها هي في مكان يعني تريد أن تذهب إليه مكان مباح ولا يجوز أن آخذه أجرة لبناء مسكن بذلك الكاهن مثلا وإنما هذا المال أصبح المال عينه غير مكتوب كثمن الخمر نفسها ليس كثمن الغنم ثمن الخمر وثمن نقل الخمر مثلا زائد في شركة الخمور ينقل الخمور إلى أماكن التوزيع فهذا الفئة نفسها خمر قد تحولت إلى خمر ليس عصيرا يمكن أن يؤمر بالتوبة هذا لابد وأن يؤمر الخمر ليس له حد إلا إذا وقفت هذه الخمر وكما ذكرنا مثلا أهل القدرة على النمص والوسل والوسل وتغيير خلق الله سبحانه وتعالى فمثل هذا الفعل المحرم لا يسمح عليه قدرة من بشر وكذلك مثلا أهل القدرة على حلق اللحية لأن هذا الفعل محرم ولا يجوز أن يأمر عليه قدرة ولا يستحق قدرة على هذا الفعل المحرم وإن استحق قدرة على حلق الرأس ولكن الجزء المخصوص باللحية ثمن حلق اللحية لا يجوز أن يأخذه ولا أن ينتفع به ولا أن يتعامل معه به وكان العمل في شركات الزجاج التي تعد هذا السم للناس يتناولون والعياذ بالله وهي محرمة وبيعها محرم فالعمل فيها لا يستحق صاحبه شيئا من القدرة وكان أخذ القدرة على قطع الطريق الذي يعني يستأذنه قطاع الطرق ومن كان في مخهم على منابر الطرق ليأخذ نصيبا من أو يستأذنه على النظر لهم في معاونتهم على ذلك حتى ينظر لهم من سيأتي ومن متى سيرغبون أو نحو ذلك فأخذ القدرة على مثل هذا أمر محرم وباطل في نفس الوقت لا يجوز له أخذ القدرة على مثل ذلك ولا على ظلم الناس بل ياخذ الاجره على تعذيب غيره مثلا فانه لا يستحق اجره على مثل ذلك وعمله محرم وتمن أجرته باطلة لا يجب الانتفاع بها في شيء من الأشياء ولا يتعامل معه بها. وكما ذكرنا الأعمال التي قرنت بالمعرفة بفضل الله كمن يأتي بيتا ولكن يعلم أن صاحبه سيستخدمه مكانا للمتعش يستحس أخذ الأجرة على بناء البيت وقد حرم عليه العمل آثم ويستحس الأجرة ونقول صاحب البيت اتق الله ولا تستعمله للطعام اتق الله ولا تستعمله كبدا يا ابني مكان يعلم أنه من تاب مكان بعد أن يبنى يمكن أن تستعمل الثمن مباحا فنقول توب إلى الله سبحانه وتعالى واستعمله الثمن مباحا فجعله مكانا للمعاملة الإسلامية مثلا وأنت تستوقيه أجرته وعليه أن يتوب إلى الله ويمكن استعمال ذلك الماء في مناكله ويمكن أن يتعامل معه فيه وكذلك كل مثلا مكان من عمل آخر داخل هذه المؤسسة يحرم عليه التبرع فيها كأن يسقي لهم شاي مثلا أو يسقي لهم قهوة أو يوصل بعض الأوراق منها مباح ومنها غير مباح فمثل هذا يصح عليه الأجرة وعلى كل مباح ولا يجوز له أن يعمل لأنه جار المنكر أمامه ويعين عليه جار المنكر. الحادث الذي يحرم الدم كذلك لا يستحق الأجرة ويحرم عليه ذلك العمل. العمل في قهوة لتأجير الشيشة وتأجير الطاولة والدمام ونحوها من العمل المحرم لا يستحق الأجرة على هذا الجزء من العمل وإنما يستحق الأجرة على تقديم الشاي والقهوة والينسون ونحوها على مشروعات مباحة. هل أخذ القدرة على الشيشة المحرمة وعلى لعب الطاولة والشطرنج والدومينو والنرد عموما لا يجوز أخذ القدرة على ذلك وهذا المال محرم من هذه الجهة. كما ذكرنا بناء مثلا مسرح واتخاذ مكان للإدارة أما بناؤه فصحيحه يؤمر بالتوبة الذي بناه يؤمر بالتوبة وصاحبه يؤمر بالتأخير بشيء آخر. أما الإجارة للشيء المحرم فلا يجوز أخذ الأجرة على ذلك والله أعلم. هذا في بعض الكاسب المحرم الذي يبيع أو الذي يبني مكانا يعصون فيه الله عز وجل في أماكن القرى السياحية يستحق القدرة على ذلك ويأثم بالكاسب لأنه يمكن أن يستعمل هذا المبنى على ذلك في بعض الله أو في المباح لكن يأثم بما صنع يأثم بمبنيه يعلم أنهم يستعملون هذا في الحرام ويستعملون به على كشف الأوراق وإتكال المنكرات ويؤمنهم على ذلك. تصحيح الأجهزة الإلكترونية أو التلفزيونات لمن يعلم أنه يستعملها في الحرام يستحق القدرة ويوقع في الدولة بوجود وجوه أخرى للاستعمال يمكن أن يستعملها في المباح لكن يستحق القدرة على ذلك يدوم من النظر ولا يعمل في المستقبل وأن تبدأ بما معه من ذلك. البناء يستحق أخذ القدرة عليه ما يفعله صاحبه في ذلك إذا كان يفعل به فيه الأسرة رجال الله وهو يعلم فقد أعان على الأسرة وإن أقر صاحبه عن أسرته كثيرا حتى لو كنا استحق القدرة فإنه يعين على الأسرة فهذا أفضل من هذه الجهة. وماله ليس بطيب لا نقول له مالك حلال وإنما نقول مالك ليس بطيب لأنك أعنت على مصير الله والكفر به سبحانه وتعالى. أما أهل القدرة على رأي الكرة فهي في الحقيقة مبنية على المسابقة على هذه الألعاب وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السبق فقال لا أكل في ثلاث قال لا سبق إلا في ثلاث نصر القدرة وحيد فوجود المسابقات هي السبب في استحقاق الأجرة عندهم لا يلعبون مسابقة فمثل هذا لا يتجاه الذي لا يجوز ولا يجوز أخذ الأجرة عليه من جنس الأجرة المهمية ونرحم النجاح. الله أكبر. الله أكبر. العمل بغاية الأفراح. لا صنع الصليب نفسه محرم لا شك. صنع الصليب ذاته لا يجوز أخذ أجرة عليه. أما بناء هو يعلم أنهم سوف يتخذونه كنيسة لما صنع الصليب ورحيم فلا يكون الجنود عليه بخير والجنود فيه حرام. جزارة السجائر أيضا كما ذكرنا جزارة السجائر محرمة في ذاتها، صنعها محرم والتجارة وتناولها محرم، لأنه لأنه عقد على شيء لا يمكن تناوله كمن يريد ظلما بآخر بيأكل به نفسه. جزارة الأفراح يا شيخ. جزارة الأفراح وإدخال الشباب ونحن بذلك نستحق القدرة وأشعر معينا. كما ذكرنا بكسب المحرم الباطل، الصحيح انه ان امكن ان يرده الى من اخذه منه رده، والا تصدق به عنه لو بدت من بيعه. شيخ الاسلام الجميع يرى انه لا يرده الى من اخذ المنفعه المحرمه، وانما يتصدق به وجوبا لا عن احد، صار مالا لا يملكه احد، اخرجه ذلك عن ملكه ولم يكن في ملك الاخر فبقي ملكا بذلك. هذا قول شيخ الاسلام، وهو على خلاف اصول اكثر العلماء، لان العقد الباطل لم يترتب عليه اثره ولم يخرج المال من ملك الاول الى الثاني، وبالتالي فهو باق على ملك الاول وان كان في يد الثاني، يرده اليه ان علم وتصدق به عنه ان لم يعلمه من باب التصدق به. قال واما مانع فمن الكذب وكونه من شر الكسب وكونه قتيلا يدل على تحريم بيعه وانه لا يصح بيعه ولا يجد ثمنه ولا قيمه ولا قيمه على لبنته، سواء كان معلما ام لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه ام لا. وبهذا قال جماهير العلماء منهم ابو هريره والحسن البصري وربيعه والخزاعي والحكم وحماد والشافعي واحمد وداود وابن المنذر موضوعه، وان كان يكثر من قتله واتلفه عبدا اذا كان كذبا معلما، بل يكثر من قتل كذبا بلا مصلحه للنهي عن ذلك. وقال ابو حنيفه يصح بيع الكلاب الذي فيها منفعه وتجب قيمته على مصيبها، وهذا مصابنا بالحكم. حكم ابن المنذر عن جد وعطاء والنفعين جواز بيع كلب الصيد دون غيره. لا له مدة طويلة، وهو حديث النسائي نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، وقد صح الشيخ الألباني رحمه الله هذه الرواية. فإن صحت الشيخ الألباني رحمه الله صحيحها، فهذا وجه طويل في مذهب جابر وعطاء النسائي جواز بيع كلب الصيد فقط، لأنه صح به الحديث واستثناه. وهذا فيه وجه قوي من جهة أن كلب الصيد يحتاج إلى تعليم، فالدود الذي يبذل فيه ليس ككلب الناشئ الذي من عادته ان يربح فيأخذ النفوس الضاريه الكلبيه والتعالب بها بطبيعته، يعني الفطره في دون تعليم، وهكذا ما يكون من كلب الزرع الذي يكون بحراسه هذا الزرع ممن يلبس عليه فهو ينبح بطبعه. اما كلب الصيد فلا بد ان يعلم، فهذا له وجه. عن مالك روايات احداها لا يجوز بيعه، ولكن تجب القيمه على المنتج، فالثانيه يصح بيعه وتجب القيمه، والثالث لا يصح ولا تجب القيمه على المنتج. دليل ابن منظور هذه الاحاديث. واما الاحاديث الوارده في النهي عن ثمن الكلب الا كلب صيد، وفي روايه الا كلب مباريه يعني معلمة، أن عثمان غرم إنسان ثمن كلب قد له 20 بيعة، يعني جعل ثمنه 20 بيعة، عايز عمرو بن العاص التغريب في ذلك، تكون صورة ضعيفة باتفاق أي من الأحكام، عشان كده قلت له صح رواية مسلم. قال ربنا البصمة في شرح المهذب من باب ما يدل بيعه. وأما كسب الحجام وكونه خبيثا من شر الكسب فقد ففيه دليل لمن يقول بحب تحريمه، وقد اختلف العلماء في كسب الحجاج، فقال احدهما من السلف وقال لا يحرم كسب الحجاج ولا يحرم اكله لا على الحر ولا على العبد، وهو المسعود مجد احمد. وقال في روايه عنه قال بها فقهاء المحدثين يحرم على الحر دون العبد، واعتمدوا هذه الاحاديث وشبهها. احتجت الامور بحسب ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرا، قالوا ولو كان حراما لم يوفي، فذكر ابن عباس رواه البخاري ومسلم. وحمل وكيل أحدث الذي بالنجاة للتنجيل والابتفاع عن جميع الكسر والحث على مكان الأخلاق ومعاني الأمور ومعاني الأمور. فلو كان حراما لم يضر فيه بين الفضل والعمل، فإنه لا يجوز للرجل أن يظلم عبده من الأخلاق. هذا التفسير المصري أن الأحاديث مأمولة على خبز كخبز أكل الكون المصري. وقد ذكرنا أنه لا يلزم من الاقتدار التساوي في الحكم، حيث قال مهر الرغيف الخميس وكسب الحجام الخميس لا يلزم ان يكون الخبز بغير واحد. هذا خبز اكل ثوم ومصر، واما خبز مهر الرغيف فحرمه بالاتفاق، حرام وراقب بالاتفاق ولا امر ايمانهم كما سبق. واما الكسب فمتلف به وفيه باستثناء بعض الانواع. اما كسب الحجام فالنبي عليه الصلاه والسلام لو كان حراما لما اعطى الحجام عنه. فإذا قال إني أراكم تأكل جنونين خبيثتين أو ما أراهما إلا خبيثتين، فقال إني لا أحرم ما أحرمكم، فيمكن أن يكون خبيثا غير محرم. لذلك نقول الصحيح أن أكل الحجام جائز ما أكره. قال وأما النهي عن ثمن السنور فهو محفور على أنه لا ينفع أو على أنه نهي تنزيل حتى يعتاد الناس، معلوم حتى يعتاد الناس به، معلوم أن السنوة فيه منافع خصوصا في القرى ونحوها من قصد الإدراك ومنعها من تناول صغار الطيب ونحو ذلك. ومع ذلك فلا يجوز ثمن السنوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن السنوة. ولا أرد رأي من يقول بالأخير من ثمن الكلب، لأن الناهي عن ثمن الكلب والسنور كلب الأخير واحد، فكيف يحمل هذا على التنزيه غير صالح ويحمل هذا على التحريم على ظاهر السنور لو السنور القطة الجر ومثل الكلب والسنور سائر الحيوانات كالكلب والأسد والنمر لا يجوز لها. قال حملوه على انه نهي تنزيل حتى اعتاد الناس هبته وحرارته واستراحه به كما هو الغالب، فان كان مما ينفع وباعه صح البيع، وكان ثمنه على ان لم يسمى ثمنه الغنمي كافه الا ما حكي الا ما حكم المنكر عن ابي هريره عن ابي هريره وطاووس ومجاهد وغير من ذلك انه لا ينزل. ونحن نقول بقوله ليس هناك اجماع ولا دليل على صرف هذا النهي عن التحريم من القراءه. احتجوا بالحديث اجاب الجمهور لانه محمول على ما ذكرنا. من اين؟ يقول هذا هو الجواب المعتمد. ما اعتماده؟ ما هو اعتماد هذا صرف هذا الذكر عن التحريم وهو في سياق واحد كما ذكرنا؟ هذا الدليل نحن نقول. اما ما ذكره الخطابي وابو عمرو بن عبد البر وابو عمر بن عبد البر أن الحديث في النهي عنه ضعيف ليس كما قال، بل الحديث صحيح رواه مسلم وغيره. قول ابن عبد البر كان يروي عن ابن الزبير رضي الله عنه سلمه غلط منه ايضا، يعني مسلما قد رواه في صحيحه كما ترى من روايه معقل بن عبيد الله عن ابي الزبير، من روايه معقل عن ابي الزبير، وهما ثقتان هذان ثقتان رواياه عن ابي الزبير رضي الله عنه. قال سألت جابرا دخل أيضا شبهة تدليس أجل أجل المعالج القرآن إذا كان بغير استعانة الجن مع ذلك والجهاد والجهاد من أهل القدرة على الرؤية ليس بجهاد لكن لا ينبغي أن يمتهن هذه الجن، فكان الصحابة ليس يوجد فيهم من ينتهي منها فقط، لا نحب له أن يحتاج أن يجعلها منا لأن ذلك من أسباب الغلو في كثير من الناس. قال مسلم حدثنا ليس بن يحيى قال قرأت على أبي الأعلى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. عن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فأرسل في أقطار المدينة ألف قتال. عن عبد الله كان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب فننفرد بالمدينة في أطرافها فلا نرى كلبا إلا تخلاه حتى إلا حتى إنا نذكر كلبا المريح من أهل البلد وهي تصير مصر من أهل البلد يتبعها. عليك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إذا كان صيد أو كلب غنم أو نسيج. فقيل لابن عمر بن أبي هريرة يقول كلب زق فقال ابن عمر إلا لأبي هريرة تبعه. يعني هو أعلم بما روى لأنه يحتاج إلى المسألة فكان أرض من دينه. قال مسلم حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح أو حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن مولانا قال حدثنا ابن جريج من أخبار ابن جريج بن سمع جابر بن عبد الله يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تخلو من البرية من كلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عرقا فيها وقال عليكم بالأسود الدليل من مستقيم فإنه سيطان. حدثنا أبو جبير بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا صلى عن الكلاب سمع مطرف بن عبد الله عن ابن المغفر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما باله وبال الكلاب ثم رقص في كلب الصيد وكلب الغنم. هذه صريحة في نسخ الأمر المغفر. الجلد أخرى رقص في كلب الغنم من السيف والزرق ابن المعطر عن قال حدثنا يحيى بن يحيى قال رقص عن نهى بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا ككلب نسيئه او ضاره نقص من عدده كل يوم في اربعه كلب الغالب ونهى السيف. عن زين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إذا كان صيد أو مشية نقص من أجره كل يوم في رمضان. عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إذا كان ضارية أو مشية نقص من عمله كل يوم في رمضان. عن زين بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إذا كان مشية أو كلب صيد نقص منه أنا به كل يوم في رأس. قال عبد الله ما قال أبو هريرة أو كلب عن سالم بن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب ضار أو مشية نقص منه أنا به كل يوم في رأس. قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حاكم وكان صاحب حاكم. عن سالم بن عبد الله عن النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما اهل دار اتخذوا كلبا الا كلب مشيه او كلب صاحب نقص من عمله كل يوم في رمضان. عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا الا كلب زرع او غنم او صيد ينقص من اجره كل يوم في رمضان. حدثنا حدثني ابن طالب اخبرنا قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا موسى بن شهاب عن سليم بن زيد عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا مشيه ولا ارض فانه يرقص من كل اجره في رمضان كل يوم وليس في حديث البخاري ولا عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا الا كلب مشيه او صيد او زرع جماعة أبعاد إلى كلب زرع انتقص من أجله كل يوم في رمضان. قال الزهري فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع. يعني تحققنا هذا الدليل ابن عمر روى أن اتخذ كلبا إلا كلب زرع وربما نسي ولم يتقن كلب زرع مثل إتقانه في الوقت. أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم في رمضان إلا كلب حرث أو مشرك. أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا غنم نقص من عمله كل يوم في رمضان. على حدث ما يجب منها أكبر قرط على مالي أن يزيد المتصيب أن يزيد من يزيد أكبر ربما سنة شكرا من أبي زهيد وهو رجل من المسلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتلع كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم انقطاع. قال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أي رب من المسلمين. قال النبي رحمه الله له الامر بقتل الكلاب وليالي نفسه ولا يمكن ثمارها الا بصيد او زرع او معصيه او نفقه. قال اجمع العلماء على قتل الكلب على قتل الكلب الكلب المصاب بالكلب الكلب هو الذي ضرب واصبح يعقل الناس على اجمع العلماء على قتل الكلب الكلب الكلب العبيد الكلب العالي الضرب الكلب الذي يعقل الناس كثيرا والاسف ونحوها والكلب الذي يعتدي على الناس سلكوا في قتل ما لا ضرر فيه. قال الامام الحرمين من اصحابنا امر النبي صلى الله عليه وسلم اولا بقتلها كلها ثم نسخ ذلك ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيمة. ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب التي لا ضرر بها سواء الأسود والبهيمة. هذا فيه ما الأسود العلة فيه لا بهيمة. قال ويستدل بما ذكره في حديث ابن مسعود. وقال القاضي إياه فعل كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث بقتل الكلاب إلا ما استثني من كلب الصيد يعود. قال هذا مذهب مالك واصحابه. قال واختلف القائلون بها الكلب الصيد والكلب مسلوق من الامور الاولى في الحكم بقتل الكلاب وان القتل كان عاما للجميع ان كان مخصوصا بما سوى ذلك. وذهب اخرون الى الظاهر في مكان عام ثم نسخ مطلقا بما فيه كلب الزرع المسلم. قال وذهب اخرون الى جواز انتقال جميعها ونسخ الامر بقتلها والنهي عن اقتنائها الا الاسد بالمسك يشمل الاقتناء ايضا. قال القاضي وعندي ان النهي اولا كان نهيا عاما عن اقتناء جميعها وامر بقتل جميعها ثم نهى عن قتلها ما سوى الاسد ومنع الاقتناء في جميعها الا كما سلم ذلك الرسول. هذا الذي قاله القاضي هو ظاهر الحال. نعم ليس هناك دليل لمن قال ان النهي عن الاقتناء منسوخ. هذا لا دليل على ذلك. الدليل فقط على نسخ النهي على نسخ القتل لانه قال ثم قال لا دليل امر بقتل الكلاب ثم نهى عن ذلك نهى عن قتلها وقال عليكم النسخ للمتصدر. اذا النهي عام الا الاسود بالنسبة للنهي عن قتل الكلاب عام للأسف لكن الاتفاق لا بد فيه دليل ومنطقه فبذلك الصحيح ما قاله القاضي. وأما حديث ابن مغفل لو نهى عن قتل الكلاب ما بلغه للكلاب فهذا مخصوص برواية أبي هريرة فيما كان من خلال مخصوص هذا الحديث عليكم من أسود البهيم هو الأسود من كل وجه الأسود ليس فيه رقعة بيضاء إلا من قبله من بعده. يقول لأنه عام حديث ابن حديث ابن غفر عام فيخص منه الأسود من حديث الأحد. أما اقتناء الكلاب كما ذهبنا أنه لا يحكم اقتناء الكلب بغير حاجة ويجوز اقتناءه للصيد وللزرع وللمشي. وهل يجوز الإخذ للدور والدروب ونحوها؟ فيه وجهان احدهما لا يجوز لظواهر الاحاديث فانها مستقره للنهي الا بزرع او صيد او مشي. واصحهما يجوز قياسا على الثلاثه عملا بالعله المفهومه من الاحاديث بغير حاجه. صحيح ان لا ان هذا قياس مع ذلك لان الدور يمكن من بعد الاغلال والاسواق. اما الزرع فيحتاج الى فرد وكذا الماشيه تحتاج الى راحه في الاماكن المفتوحه لذلك ما لا يحكم عن ذلك ولا يصح والله اعلم. فتقديم هذا الحديث على هذا القياس الضعيف. قال وهل يجوز ابتناء له وتوديئته للصيد او الذرع او الناشيه فيه وجهان لاصحابنا اصحهما الراس وهذا الوصف. ابتناؤه لهذا الضرب للصيد او الذرع او الناشيه يشمل ما كان معتقا بذلك او ما كان معاقدا بذلك. قول ابن عمر رحمه الله وغيره قال وما ليس هذا توجيها لغيره ولا شك فيها ومعناه انه لما كان صاحب الذرع المحرم اعتنى بذلك وحضره واتقنه على ان المبتلى بشيء يمكنه ما لا يمكنه غيره وتعرف من احكامه ما لا يعرفه غيره. وقد ذكر مسلم بن جبل احتفال الزهر من روايه ابن المؤكد من نفس شمس سفيان بن ابي زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها ايضا مسلم روايه ابن الحكم واسمها عبد الرحمن بن ابي نعم البدري عن ابن عمر. فذكر ابن عمر لما سمعها من ابي هريره وتحققها عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها عنه بعد ذلك وزادها في حديثه الذي كان يرويه من دونها. ويحتمل انه تذكر في وقت انه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم واخواته فرواها ونسيها في وقت فتركها. والحاصل ان ابا هريره ليس منفردا بهذه الزياده بل هو يتقرب جماعه من الصحابه في رواياتها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم انفرد بها لكانت مقبوله مرضيه خطرا. قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالاسود البهيم المقتتل فانه شيطان معنى البهيم خالص التوحيد. النقطتان نقطتان معروفتان بعبارات فوق عليه هذا شاهد المعاصي انه شيطان احتج به احمد بن حنبل وبعض اصحابنا بانه لا يجوز صيد الكلب الاسود البهيم ولا يحل اذا قتله اذا قتل الصيد لانه شيطان وانما حتى صيد الكلب. قال الشافعي ومالك ومالك يحل صيد الكلب الاسود التغير وليس المراد بالحديث اخراجه عن جنس الكلاب. نعم صحيح هو شيطان الكلاب ولكن لا يكون صيد لانه لا يجوز الاخراج. يقول ولهذا لو بلغ في اناء وغيره وجب غسله كما يغسل نمو الكلب الابيض. نعم يجب غسله ولكن هل يجوز اقتناؤه ثم الزامه على صيد وهو مامور بقتله؟ لا يجوز ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم ما بينهم والانفلات اي ما شأنهم اي يتركوها. قوله صلى الله عليه وسلم من افترى كذبا الا كذب شيخ او ضارب او ضاريا او ضاري يقول هنا مجموعه عقد على المشايخ من ضابط المصروف الى صحيح. قال قيل انه الضارب هنا صفه للضرب الصالح اي صاحب الكلب المعتد الصالح سماه ضاريا استعاره كما في الروايه الاخرى الا كلب نشاط او كلب صالح. واما الروايه الا كلب ضاريه تقديره الا كلب ذي كلاب ضاريه الضاري والمعلم الصيد المعتاد له. يقال ضرى الكلب يضرب اشار يشري ضرى وأضراب صاحبه أي عوضه بذلك ضاري الصيد إلى نهي جبل. ومنه قول عمر إن أن تحمل ضرارة وضرارة الصمت يعني قال جماعة معناه إن له عادة ينزع إليها كعادة الصمت. قال الزهري معناه إن لأهله عادة في الأكل كعادة سوء الخمر في ملازمة وأيام اللحمة يدمي على اللحمة كما أن من اعتاد الخمر لا يكاد يصل عنها كما من اعتاد نقص المسلمين في غير معين في يوم القراءات في غير قراءة معناه من اجل عمل القراءة مقدار معلوم عند الله والمراد نقص جزء من اجل عمل انه محرم ان يتخذ يحفظ جزء من اجل العمل الصالح من قرانه في باب الكلام. في روايه قراءة وفي غير قراءتين يحتمل على نوعين من الكلاب احدهما اشد اذى من الاخر ولنعلم بهما او يكون كذا من خلال المواضع فيكون القراءتان في المدينه الخاصه زيادة صحية من قراط غيرها أو القراطان في الملائم ونحوها من القرى وقراط الدواري أو يكون ذلك في زمانه فذكر القراط أولا ثم زاد القيرة وقليل زاد القيرة وقليل. قال ابو يمين في أصحابنا من أصحابنا في كتاب البحر وصح في ذلك أن القراط زاد في القراطين فيؤخذ الأشد في وقت. قال اختلفوا في محل نقص القراطين فقيل ينقص ينقص قراطا على النهار وقراطا على الليل او قراطا على المطلوب على الفرد وقراطا على النفس. والله اعلم اختار الله في سبب الانسان بس لاختلال الكلب تقييم البناء الملائكه من طول بيته بسبب قيمه مما يلحق المعظمين من الاذى من تهويل الكلب لهم وقصده اياهم وقيم الملائكه عقوبه النفس لاتقاده ما نهى عن اتقاده وعصيانه لله وقيل لما ابتلى به من وجوده في مقلب صاحبه ولا يقصده بمن قدر قوله صلى الله عليه وسلم من استنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا زرعا المراد بالزرع الناشئ ومعناه من استنى كلبا بغير زرع ولا ناشئ.